وراه عمه أبو لهب معبي حجر وطوب وحجارة وعمال بيضرب في رجل النبي عليه الصلاة والسلام من الخلف ويقول لا تطيعوه فإنه كذاب. والنبي عليه الصلاة والسلام مقبل بكل نشاط على دعوته. هو ده شرح الصدر، ألم نشرح صدرك؟ سيدنا موسى يقول ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. عنده تهته لما يجي يتكلم يتهته، وعنده لسعة في لسانه، فيطلب من الله عز وجل أن يحل هذه العقدة. وفي نفس الوقت طلب أن يشاركه في الأمر مين بقى؟ أخوه موسى، أرض أخوه هارون. وبين هذا كما جاء في سورة الشعراء وكما جاء في سورة القصص، يقول ويضيق صدري ولا ينطلق لساني فأرسل إلى هارون ولهم علي ذنب فأخاف أن يقتلون. ويقول في سورة القصص قال رب إني قتلت منهم نفسا فأخاف أن يقتلون، وأخي هارون هو أفصح مني لسانا فأرسله معي ردأ، ردأ يعني معينا يصدقني إني أخاف أن يكذبون. خايف إن أنا ما أستطيع أن أبلغ الدعوة، لأن الكلام له دور كبير يا إخوة، كلام الحجة والموعظة يبقى لها دور كبير في الإفصاح عن الإيه؟ عن الرأي. فهنا يقول واجعل لي وزيرا من أهلي. والوزير كلمة وزير جاية منين يا اخوانا؟ وزير يعني معين. وزير جاية من الوزر، والوزر بمعنى الثقل، يعني ثقل، واخد بالك، يحمل اوزارا يعني اثقال. والذنب اسمه وزر لان الذنب بيبقى ثقيل يوم القيامة. يبقى في الاصل كلمة وزر معناها ايه؟ وزر يعني ثقل، حاجة ثقيلة مادية اسمها ايه؟ وزر، ثقل. فاستعير هذا اللفظ لمعنى الذنوب، الذنوب الاوزار، ولا تزر وزرة وزر اخرى. فالوزير اسمه وزير ليه؟ لانه بيعين صاحبه على حمل الاعداء الثقيلة. يبقى ليه الوزير اسمه وزير؟ لانه يعين صاحبه على حمل ايه؟ الاعداء الثقيلة، كان صاحب الملك او كذا. لان معروف ان سيدنا ابو بكر وسيدنا عمر كانا وزيري النبي صلى الله عليه وسلم. معروف لما نقول الوزيرين المقصود بهم مين؟ ابو بكر وعمر، هم وزراء النبي صلى الله عليه وسلم. فهنا وزير موسى مين بقى؟ هارون. واجعل لي وزيرا من اهلي. سيدة عائشة بتقول ان احق شفاعة واعظم شفاعة شفاعة موسى لاخيه هارون ان يكون نبيا. في شفاعة اعظم من هذا؟ ان يطلب من الله ان هارون اخوه يبقى نبي فالله يستجيب له في هذا الامر. واجعل لي وزيرا من اهلي هارون اخي اشدد به ادري واشركه في امري، يعني خليه نبي مثلي، يعني كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا انك كنت بنا بصيرا. يعني هذا الكلام ان موسى عليه الصلاه والسلام بيطلب ان هارون يبقى معاه عشان يتعاونا على الذكر والتسبيح والتحميد والتهليل وذكر الله عز وجل. ومن هنا ينبغي ان الانسان المسلم اللي عنده فكرة وعنده دعوة بيدعو اليه يكون له ناس يعاونوه ويساعدوه ويخففوا عنه ويشاركوه النصح ويشاركوه الاعباء ويشاركوه العبادة حتى يخففوا عنه وحتى يتشجع معهم. لان لو كان لوحده ممكن ان يمل، ممكن يتسبب اليه الملل، ممكن يتسبب اليه الشيطان، ممكن يحدث عنده نوع من الارتداد والنقوص والعياذ بالله. لكن لما يكون له اخوة يساعدوه، لان من ضمن الامور يا اخوة اللي بتعين على تيسير وتخفيف الاعباء المواظبة على ذكر الله عز وجل، المواظبة على ذكر الله عز وجل. رجلون اي اخ بيلتزم سبب الفتور وسبب ارتداده عن الالتزام انه ما بيلتزمش بالجماعة، ما بروحش يصلي كتير الجماعة في المسجد، ما بيلتزمش بالصحبة الصالحة اللي تعينه على طاعة الله، يحن للصحبة السيئة اللي بتجذبه بتشده الى